أن يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه الجملة استئنافية لبيان حاله. لأن يكون الضمير يعود على المعبودين ولا العابدين؟ المعبودين. لأن يكون مثقال ذرة. مثقال بمعنى وزن. والذرة وهي صغار النمل. واحدة الذر وهي صغار النمل. ويضرب بها المثل في القلة. كما في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول بعض المفسرين العقليين ان المراد بالذرة هنا الذرة أفضل من طيب ذرة مفتع إنها لا ترى إلا ذرة أمين هدر إلى النجوم ألقم بها الذرية وما أشبه ذلك. نعم فنقول لهم هذا خطأ. أولا أن القرآن يخاطب الناس بما يعرفه وكان هدر للنجوم ولا وزن لا وزن وش وزن؟ نعم فنحن نقول مثقال ذره الذره المعروفه المعهوده في زمن اختصاص القران ولكننا نقول ما جاء على سبيل المبالغه فانه لا مفهوم له. يعني معناه لو قال قائل ما نقول مثقال ذره لكن نقول مثقال ذره ذره قنبله من ذره قنبله هل يمكن ذلك؟ لا لا لا. فإنه تأخذ من الآية من هذه الفائدة التي أشرنا إليها ما خطب به المبالغة قلة أو كثرة فلا مسلم له. قتاله في القلة إن اقتطع سطرا من الأرض ظلما قوته يوم تأمل فجاء ربك بدون من السدر لكن هذه الناس المبالغ إن تفسر قلة 70 مرة فلن يغفر الله له. كذلك أيضا مبالغة في الكثرة ما لو استغفر إلى قصول إلى مرن هذا له. لهذا لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو أقص لو أرجو أو كلام هذا معناه أني لو جدت على السبعين لو أغفر لهم لفعلت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا نقول لا نكون مثقال ذرة أي ذرة ذرة من ويصغر من وهو من باب المبالغة فيشمل ما هو أدنى وأعظم في السماوات ولا في الأرض. لا نكون مثقال ذرة في السماوات ولا يملكون مثقال ذرة في الأرض حتى الأرض التي هم فيها كان يسين مثقال ذره. فإذا قال قائل عيسى بن مريم ندعى من دون الله ويملك ولا لا؟ ما أجل نقول معنا أنه نقوم الملك ما رفوف ولا شيء ولا كان هم لأنه كان مثقال ذره يقول تقدم لنا أن الملك الحقيقي لله وأن ملك الإنسان منامك ليس على سبيل الحقوق الإطلاق في المطلق مقيد على حسب ما تقضيه الشريعة. ولهذا لو أردت أن تتصرف بمالك كما تشاء لقلنا لك ذلك لا ليس لك هذا. طيب وقوله نعم الشيء الذي يعاقب على فروع الشريعة كما مر عليه الفروع. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا يعني لو تصرف في بيته تصرفا يخالف الشرع فهو آثم به يجلب به عقوبة يوم القيامة. وقوله ولا في الأرض فقال المؤلف الآيتين. إحمام الآيتين يعني أكمل الآيتين من كتب منه وإن يكون من قال طرف السماوات والأرض ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك يعني حتى ولا يكون طرف الجبال. إذن ليس لهم ملك مستقل ولا ملك على سبيل السر. واضح؟ طيب وما له منه من ظهير وما له منافذ والضمير له يعود على الله منه الضمير يعود على النبي المعبودين منه من ظهير من معين ظهير أي معين ومن ظهير من حرف ضرب زائد لفظا زائد معنى. طيب زائد معنى زائد لفظا زائد معنى وش معنى زائد معنى تفضل يعني يدوب في المعنى وهم معنى مثل زائد لفظاً ملحونة اسمع من يعني ملحونة زائد لفظاً زائد كلمة يعني لو قلنا في المعنى يصبح أكثر يعني معناها أن المعنى يزيد به اللفظ زاد به والمعنى أيضاً يزيد به لأنه يزيد التوحيد تجب على كل إذا كل زيادة لفظية في القرآن فهي زيادة في المعنى لابد لها من معنى يزداد السياق. طيب من ظهير ظهير شرابة وما له منكم من ظهير نكون لكن نحن من الأعراب اسم ما اسم ما ظهير لا هذا خبر وبعد من ذلك وأبابات طبعا من ذلك وقف وقف وقف ظهير مبتدا مؤخر ظهير مبتدا مؤخر فما له منهم ظهير أبلغ وحدثنا منه شرحنا ظهير فهي مبتدا مؤخر والخبر قوله له له وهنا لم تعمل ما مثل ما يقول بترتيب الذكر عطف النفي وترتيب الذكر وهنا ما في الترتيب. طيب اذا لا يكون استقلال ولا مشاركه ولا معاونه في الغلاء يعني ما اعان الله بشيء في خلق السماوات والارض بشيء ابدا فهم ليسوا شركاء ليسوا مستقلين ولا شركاء ولا وزراء معينين به وشفعاء قال ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له الرابع ايضا ليسوا شفعاء لانه يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وهل يمكن أن يأذن لهذه الأقسام أن تشفع لعابديها؟ إذا انقطع أداء المشركين من كل وجه عن عمل عمل لا يملكون وليس مشاركين ولا مزينين ولا شافر. واضح. وهذا من أبلغ ما يكون في قطع رجاء هؤلاء من أصنامه. طيب المعنى الأول تعلمون من وخلف لا من أسواق من هذه الأصنام ما فهم الشيء ولا في الأرض. طيب ومن ثم مشاركة لا وإن ترى من هذه الكتاب ما نحن جريب إلا على حد الفيه المناجي بالكتاب أنا عندي رأس مشتيه كتاب حل الثمن فهي الأبوال أخر مباح الشائل من جوابه يحفظ. طيب هذا الرأس كان شخصيه الشرك مشاركة ومنع في المعاونة والشفاعة وهي التي تتعلق بها والمشركون بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم قال أخلاق حتى يفوز عن قلوب قالوا ماذا قررتم تقدم الكلمة لك ألا ما تقوم فيه وما لكم فيهما من شرك من الإعراب الشرك تظهر الفوق من خلى من الإعراب هو الإعراب قال شلون راسك مسؤولي قال لكن أنا ما أعرف الأول وش أعرف اللي أعرفنا أولا وهي بعد الأول ممكن ما يعني وما لهم فيهما شرك. نعم قال أبو العباس قال أبو العباس المراد به في أبو العباس هو حسام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الرأس يقنى بهذه السنة لأنه ما هو أولاد وما تزوج رحمه الله وليس معناه أن المقصود له شهوة أو شهوة لكنه كان مسؤولا بالعلم والجهاد فلم يتزوج. نعم وليس هذا أيضا جهدا في السنة لأن البواب مسلم ومسلم. هذا أبو العباس والغريب من بعض المدورين للتصوير وهو الكذب في دمشق يقول واحد يدور في دمشق قديما من قالوا يتصد المستوى في الإسلام الدينية شفنا فذهبوا به إلى قبره وقال هذا قبر الإسلام وهذا قبر الإسلام رجل ما الولد ما عنده ولد الولد. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك بقوله كان يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أو فسق منه بقوله وما له فيهما وما له فيهما من شرك أو يكون عونا لله وما له منه من ضعيف ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن اضطرب. نلاحظ أن الثلاثة الأولى نحو الفتنة الثلاثة الأولى وشو لأن يكون مصدر برة ولا هما الهدوء من الشرك وما له من الصحيح هذه ما في الشرك أبدا لا أحد من الخلق يملك واحدة منه الشفاعة فيها الشرك حيث قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له يقوم هذا ولهذا فصل شيخ الإسلام رحمه الله فقال فلم ولم يبق إلا الشفاعة تبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن الله له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن اضطر بهذا وبهذا بطلت حجة المشركين ما لهم أي حجة في إشراكه واعلم أن الشرك المشركين السابق كان في عبادة الأصنام أما الآن فكانت في طاعة المخلوق في معصية الرحمن فإنهم هؤلاء المشركون يقدسون دعاءنا أكثر من تقديس الله إن كانوا قد أقروا بالله وإلا فقد لا يقرون بالله عز وجل هؤلاء نصورة هؤلاء الذين تقدسون أكثر من تقديس الله عز وجل لأن يملكون شيئا ما هم كأنهم تمام خرجوا من مجرى البول ومن مجرى الحيض إلا لا فكيف تجعلونه أهم عند سبيل الله هل لهم شرك في السماوات لا هل يملكون أن يشفعوا لكم يوم القيامة عند الله لا إذن كيف التعلق هذا كيف التعلق تجد بعض من يعبد الله إذا جاء بين يدي رئيسه يسجد له كما يسجد لرب العالمين يسجد في الأرض نعم قل وارفعوا والعياذ بالله وهذا لا شك انه من اخطر ما يصيب فكر انت بنفسك تشوف هذا الرجل ثم ذهب من فضه من جنسك تماما واذا كان رئيسا لك بحق ففرض الله عليك طاعته فطاعته من طاعه الله وليست استقلالا ليست استقلالا يجب علينا طاعة ولاة الأمور امتثالا لأمر الله عز وجل لأن بذلك تقوم مصلحة أما أن نجعل آله مع الله ونعبده كما يعبد الله والعياذ بالله هذا لا شك أنه جاهلية حتى في الجاهلية هم يعبدون زعماء ثم زعماء مشتركون في عبادة الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. هذه الشفاعة التي يظنها المشركون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقول هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يسوء في الشفاعة أيضا. ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وتوفو عطاء واستعطى شفاء. لأن عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق عند الله وأعظم الجاه عنده. ما يقدر يوم القيامة على طول الشفاعة. أول يسجد ويطمس الله عز وجل ويحفظ الله تعالى في حامد ما فتح الله عليه من قبل. حامد عظيم الشيطان ارفع رأس ارفع رأس يعني ما زال ساجدا حتى يقال ارفع رأسك وقل استجب وسل اعطى وسع بشفتك. اللهم صل وسلم إذا سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن ولا يشفع أيضا هو نفسه صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يتقرب إلى الله عز وجل بهذه المحامد العظيمة يفصل سريرته بهذه المحامد حتى يتم له المراد. فإذا تم المراد قال الله تعالى ارفع رأسك. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه اللهم اجعلنا. قال أسعد الناس بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله في لسانه خالصا من قلبه. الخالص معناه سالم كل شوك يعني لا يشوف هذه الشهادة شيء. الشهادة يقين لا شك فيه ولا ارتياب فيه لا يريد بها رياء ولا سمعة إنما يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى والتوجه له. وقوله لا إله إلا الله أي لا معبود لأن إله بمعنى معلوم والمراد لا معبود بحق. فإنه يوجد آلهة تعبد من الله لكنها باطلة ولهذا جاء نفسها لا إله إلا الله. وفي قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا الله وفي قوله في قوله ما إلهٍ غيره. فنفوا هذه الآلهة مع وجودها ومن بقاء نفعها وفائدتها ولبطلانها أيضا فهي لا تنفع وألوهيتها باطلة. ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهي وإن سميت آلهة فإنها لا تستحق هذا الاسم إلا فقد سماها الله آلهة في قوله فما أغنت عنكم آلهتكم التي يدعون من دون الله من شيء. وسماها الرسل آلهة في قول إبراهيم أئفا آلهة دون الله تريد. ونفاها الله ونفت خطوته. والجمع بين الإثبات وبين النفي هو الجمع بين النفس والضع وغير النفس والحق والعبد والفرد. فإثباتها باعتبار أنها أمر واحد ونفيها باعتبار أنها لا تنفع عابديها واحد وعبادتها أيضا باطلة. ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقوله خالصا من قلبه إلا من لسانه ومن قلب، لأن النظار على القلب والقلب ليس معنى من المعاني كما قيل به وهو العقل، وهو القلب هو هذه المضغة الموجودة في صدوره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبا وأنه جزء المضغة مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا قصر قصد الجسد كله، ألا وهو القلب. ألا وهو القلب. وفي هذا وصف قول من قال إن القلب في الدماء وإن المراد به العقل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعلم من هؤلاء، وقال ألا وهو القلب المضغة، ثم قال ألا وهو القلب، فأفردها بألا ألا وهو القلب. ونحن لا ننكر أن للدماء تأثيرا في الفهم والعقل، ولكن العقل هو القلب، ولهذا قال الإمام أحمد: العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، اتصال بالدماغ وله اتصال بالدماغ. ذلك حتى يكونها شيء ولا مزينة ولا شافعة أيضا إلا بإذن الله. فجميع ما يتعلق بالمسلمين في آلهتهم كلها وضعت في هذه الآية، وسبق لنا إشارة الشيخ الثاني هذا، قال: فنفى أن يكون لغيره ملك، هذا واحد، أو خصف منه، اثنين، أو يكون عونا لله تعالى، أو نعم، ولم يبق إلا الشفاعة، تبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن الغضب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والثلاث الأمور الأولى ما فيها الشفاعة، ما فيها استثناء، أن الرابعة وهي الشفاعة تبين الجسم إذا كانت في إذنه. قال المؤلف أبو الجميع رحمه الله: فهذه الشفاعة التي هي أبو الكرام وقال أبو هريرة وقال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: من أفعل الناس بشفاعتك؟ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال: لقد كنت أرى أنه لا أحد يثق أنك أول من يسأل عنك بما أرى من شرطك على العلم رضي الله عنه، وكان حريصاً على العلم، فسأل: من أفعل الناس بشفاعتك؟ أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه. من قال لا إله إلا الله ولا سلطان ومن بشر خالصا من قلبه، فعلم من ذلك أن مجرد القول قل لا إله إلا الله، وبهذا كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله ولم ينفعهم ذلك لعدم الإخلاص. وفي قوله خالصا من قولك من قلبه دليل على أن هذه الكلمة لا تنفع إلا من كان مخلصا، وهو إذا أخلص فلا بد أن يطلب، إذا أخلص أنه لا إله إلا الله فلا بد أن يطلب هذا المعبود، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فالذي يقول لا معبود بحق إلا الله ثم لا يعبد الله، هذه الشهادة ليست بصحيحة، لو كان يتيقن ذلك حقا لعبد هذا الذي جعله المعبود الحق. ثم قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. تلك الشفاعة يشير إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الإخلاص بقول من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقول بإذن الله من أخذها شيخ الإسلام من قوله تعالى والذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تكون لمن أشرك بالله لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله تعالى لا يقبل المشركين ولا يرضى شركهم. وقد سبق لنا أن حقوق الشفاعة كم؟ ثلاثة أو نعم. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء أن أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. يعني حقيقة الأمر في الشفاعة أن الفضل فيها لمن؟ الناس، هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص في الشفاعة، ويتفضل على الشافع أيضا، فلله تعالى في الشفاعة فضلا، الفضل الأول على من؟ على المشفوع له حيث غفر له بواسطة الشفاعة، والفضل الثاني على الشافع حيث أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام. فإن الله تعالى إذا أذن لأحد من الناس أن يشفع فلا شك أن هذا إكرام له أو جعله أهلا لأن يكون واسطة بين الله تعالى وبين المشفوع له، ثم إنه ينال به المقام المحمود. المقام المحمود أيضا كيف ذلك؟ لأنه أي الشافع يحمد على ما قام به من الشفاعة، فهو بذلك ينال المقام المحمود. هذه هي حقيقة الشفاعة، ففيها فضل من الله أولا وآخرا على الشافع وعلى المشفوع له. أما أن فضل من الشافع على المشفوع له فلا، لأن نفس الشافع ينال بها كرامة من الله، فهي في الحقيقة فضل عليه مع رسول الله إنني وغيره. المقام المحمود، المقام المحمود العام للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الشافع غير الرسول عليه الصلاة والسلام ينال من الحمد بقدر ما شاء. المقام نعم، تجنوب المقام المحمود الذي اختص الرسول عليه الصلاه والسلام، لان كل شافع يحمد على شفاعته. نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال هم عندهم إخلاص، عندهم إخلاص، ولهذا يفعلون ما يستقيم به الإسلام. مش مشكلة في المعنى، لا المعنى عامة من يراد، ما يراد من هذا، لأننا إذا قلنا لا شفاعة للكبائر، أين من يشفع فيه؟ لا، نقول يدخلون الجنة بلا شفاعة. نعم، لأنهم يتمنون بلا شفاعة وقد يخطئون بالشفاعة، ولهذا جاء في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر منهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يشفعون أيضا يشفعون بأهل الكبائر أن لا يدخل النار وفي من دخلها أن يخرج منه. ولا ريب أن صاحب الكبيرة عنده من نقص الإخلاص بقدر ما فعل من الكبيرة، وكلما كان الإخلاص أقوى كان التزام الطاعة أقوى، وكلما نقص الإخلاص نقص التزام الطاعة. أين تحتاج إلى توبة، لكن إذا تاب الإنسان مشرق نهائيا ما كأنه عمله، وإذا لم يقف فهو تحت المشيئة، نعم استغلت مستغلت وأن أسباب المغفرة مغفرة الكبائر كثيرة منها عفو الله عز وجل ومنها الشفاعة ومنها حسنات كبيرة تغطي كبائر البدر تغطي كبائرهم المهم أن أسباب المغفرة كما ذكر العلم عشرة ذكر الشيخ الثاني من هذه السنة ونقلوها عنه الشيخ مثلا إذا صنع الكبيرة أفضل بالكتاب ينفعه الثوب ينفعه الثوب والله سبحانه وتعالى إذا صدق الإنسان في توبته يقضي حق هذا المكروه من فضله وكرمه لهذا قوله تعالى ولا يقولن التي يحرم الله إلا بالحق إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هذا عام ست من قبل الذي هو لو يتعلق بجزاء وجهل يعني وعقل يتجاهل إيهاب من باب وعيد من هذا الأمر التحذير من هذا الأمر يخشى أيضا وقت العمد أنه يقع الكفر وأنه لا يزال الإنسان في كفر من دين مال يسب ولا حرام فهو نسبة خطيرة جدا وقال المؤلف نقل عن شيخ الإسلام الدنيا فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك بشرى ما كان فيها شرك يعني لم يكن فيها شرك لا ينقل نعم وأننا الشفاعة مفتدة والذي هما فضل من الشرك يعني التي كان فيها شرك هي التي نفعها القرآن أين النفي في القرآن كما تنفعه شفاعة الشافعين فنال المسلمين للشافعين وراء صديق المسلمين وأشبه ذلك مما نفعه الله سبحانه وتعالى في المراد به ما كان فيه شرك وأما ما كان لأهل الإخلاص فإنه ثابت فالقرآن نفى الشفاعة وأثبتها الإخلاص لمن؟ وأهل الإخلاص والنفي وأهل الشرك فهمتم الآن ولهذا قال الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها الشرك الشفاعة التي أثبتها فهو ما كان فيه إخلاص وتوحيد وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون تعطل ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع القرآن وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص لا الذي لا تنفعهم الشفاعة هم الذين ليس عندهم إخلاص حق وليس عندهم توحيد هؤلاء لا تنفعهم الشفاعة قال المؤلف فيه مسائل المسألة الأولى صفة الشفاعة المنفية الأولى تفسير الأواب تفسير الأواب سمها المعنى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس أواخر وقد صدق تفسيرها تبينا وأن المؤلف رحمه الله أتى بها وأن يتعلق المشركون بالشفاعة ثانيا صفة الشفاعة المنفية والثالثة صفة الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة ما تمت فيها الشروط وهي أسباب أيش الشروط؟ وإذا هذه أيضا ثالثة من كافلة قول الجود يعني ما يأذن الله إلا لمن رضي نعم طيب هذه المستدعى المنفية ما كانت في دين الإذن لا يمكن أن تكون شفاعة عند الله في دين الإذن وإن ما كان فيها شرك سواء كان من الشافع أو من المشفوع الرابع هذه الشفاعة الكبرى وهو المقام المشفوع من الشفاعة الكبرى الشفاعة الكبرى ما هي الشفاعة الكبرى فقال ابو نوح عليه الصلاه والسلام هو الموقف ان يقضى بينه فطيب وهو المقام المحمود هذا تشاهد المقام المحمود لا يشوف أن المقام محمود وأين ذكر هذا؟ لا ليس أنه مثل كان المقام محمود والذي يحمد عليه الأولون والآخرين ما وجه كونه يحمد الأولون والآخرين ما وجه كونه يحمد الأولون والآخرين لأنه مستحيل يطلع بينه يطلع يقول الله لماذا نقول انه يحمله الاولون والاخرون يحمدون من انه ما هو المقام في هذا المقام الا هو كلمه خلاصه صح لانه ما قام الا يدعون الى ادم والى نوح والى ابراهيم والى موسى والى عيسى وكلهم يعتز فقال لا تستمد بذلك لا الشفاعه مقام النجوم والشفاعه طيب يقول الخامسه صفه ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يدعو بالشفاعه بل يدعو فاذا اذن له الشفاعه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعرض يسجد اولا ويحمد الله ويثني عليه ثم يؤذن له الشفاعه وهذا يدل على عظمه الرب وانه اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام وهو اعظم الناس جاها عند الله لا يستطيع ان يشفع الا بعد ان يحمد ويحمد الله تعالى بالمحامد وأذن له فما بالك بعده هل الله والعزة تشفع ابدا ما تشرك ولا تستطيع ذلك، لان محمد عليه الصلاه والسلام وهو اصحب خلق عند الله سبحانه وتعالى لن يشفع الا بعد ان يسجد ويستاذن ويهدى له، واضح؟ وهذا لا شك انه يخفى على اثر المشركين باصنام. اذا علمنا ان الشفاعه ما تكون الا بهذا الوجه، فكيف يتعلق الانسان بصنم يعبده من دون الله ويقول ما نعبده الا ليقربونا الى الله زلفى؟ اين التقريب؟ السادسه، من اسعد الناس به؟ عندكم سؤال؟ يعني بيان من اسعد الناس به، وهو من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. السابعه، انها لا تكون لمن اشرك بالله، لقوله خالصا من قلبه. الثامنه، بيان حقيقته، أبو بكر وشيخ الإسلام قال حقيقته أن الله يتفضل على أهل الإخلاص ويغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ويتفضل أيضا على الكافر حيث أكرمه وأعطاه المقام المحمود. هذه هي حقيقة الشفاعة. وخلاصة هذا الباب وبيان هذه المثال لغة المؤلف رحمه الله، وبيان أن هؤلاء المشركين لا يمكن أن تشفع لهم أصنامهم. وأي حال من الأحوال لأنه لا ينطبق على إشراع المشرك. ثم يحتمل هذا، ويحتمل أنه لا يكون إلا الشفاعة العظيمة وشفاعة كبيرة. ثم قال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هذا أيضا نوع من الذي قبله، يعني إذا كان لا أحد يستطيع أن ينفع أحد من الشفاعة والخلاص من العذاب، كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا حتى يقوم بما أمر الله به، لا يستطيع أحد. إنك الخطاب لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام الذي اتخذه الله خليل، والمحاول هدايته أبو طالب أو غيره ممن يصدق. إنك لا تهدي من أحببت، فأنت يا محمد المخاطب بهذا الكتاب الخطاب، يعني وله عند الله منزلة معروفة، لا يستطيع أن يهدي من أحب هدايته، لا يستطيع. ومعلوم أنه إذا أحب هدايته فإنه سوف يحرص عليه، ومع ذلك ما يتمكن من هذا الأمر، لأن الأمر كله بيد الله، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. الأمر كل الأمر فأتى بألة دالة على الاستغراق، لأن أل في قول الأمر ليس للاستغراق، فهي نائبة مناط كل، أي وإليه يرجع كل أمر. ثم جاءت مؤكدة بقوله كل، نعم، فذلك توكيدا. وقوله إن كنت بمحبتك إياه فريقا، أن الهداية التي نفع الله عن رسوله هداية التوفيق، والهداية التي أثبتها لرسوله هداية الدلالة والإرشاد. ولهذا أتت هداية الدلالة والإرشاد أتت مطلقة، ببيان أن الذي بيده هو الهداية والدلالة فقط، لا أن يجعل هذا مبتدية، قال تهدي إلى صراط المستقيم، ولا قال فلانا وفلانا، لتهدي مبين أن المراد تدل تدل، فأنت الآن تفتح الطريق أمام الناس وتبين لهم وترشدهم وتدلهم عما أن تقول فلان هديت بمعنى ألزمت بالهداية وأدخلت بالهداية، فهذا أمر ليس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو مما تفرق به الله سبحانه وتعالى. نحن علينا أن نبين وندعو ونبلغ، وأما التوفيق أن الإنسان يهتدي فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الجمع بين الآيتين. وفي قوله إنك لا تهدي من أحببت، إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أبا طالب. إما أن يقال إنه على تقدير أن المفهوم مفتوح، والتقدير من أحببت هدايته لا من أحببته هو، وإما أن يقال أن هذا قبل النهي عن محبة عن تحبي ومعاداته ومقاتلته ومجاهدته، أهل الأمرين، ولكن الأول آخر، يعني مو من أحببت عينه من أحببت هدايته. نعم، ينطبق بين الحد الشرعي والتقدير، لا يفرق بينهم. قد يكون الرب أخطأ يحب من قبل القرار، يجوز أنه يحب من قبل القرار، ولا ينافي هذا من حق الشرعي. قد يحب أن يحسد هذا الإنسان وإن كنت أظهره شخصية في قبره، لكن أنا أحب أن يهتدي، مو لأنه فلان، لكن لأنه أحب أن الناس يثبتون دين الله، يثبتون دين الله. إذن الجواب على هذا إما أن نقول إنها محبة طبيعية، إنها محبة دينية، والإنسان يحب أباه ويحب ابنه ولو كان كافرا محبة أبوة وقرار، وإما أن يقال من أحببت هدايته فيعم من أبراله وغيره، حتى من ليس بينه وبين قراره الرسول يحب أن يهتد، أو يقال إن هذا قد النهي عن محبة المشركين. نعم، لأن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حق الله مدنية ولا غلا هل يمكنك ان تكون قال وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبي المسيب قال لما حضرت أبا طالب الوفاة أبا ليس من بلاله مفعول ولكن الخمسة تنصب بالألف، لما حضرت أبا طالب الوفاة الوفاة إشارة والوفاة يعني الموت. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله. أتى في هذا الوقت الدال على الحلم والعطف لأن العم سنو الأب. إيش معنى سنو؟ أي أنه كالغصن معه. السنو هو الغصن الذي أصله واحد أعصان أصله واحد ثم سنوا. يقول يا عم لحظ في يا عم هل نقول يا عم ولا يا عم؟ يجوز فيها وجهان. يا عمي على تقدير انها مضافة الى الياء واصلها يا عمي. يا عم على تقدير قطعها عن الاضافة يا عم. قل لا إله إلا الله. هذا الأمر على سبيل الإلزام والطلب أو الإرشاد والتوجيه أو الترقي والتلطف يعني كلها مستمرة. يجوز أن يكون أمرا يجب ان الانسان يامر كل احد ان يقول لا اله الا الله. ويجوز ان يكون ارشادا وتوجيها ويجوز ان يكون تلطفا معه. قل لا اله الا الله. وابو طالب والذين عنده يعرفون هذه الكلمه يعرفونها ويعرفون معناها ولهذا بادر بالانكار. قال وعنده عبد الله بن ابي اميه لا قبل كلمة أحاد لك فيها عند الله. كلمة هذه النص على أنها تدل من قوله لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله في موضع نص والبدل له سكن المبدل منه كلمة. ويدور إذا لم تكن رواية النص أن تكون بالرفع يعني هي كلمة هي كلمة ولكن النص أوضح. لا إله إلا الله ينتبه نقول قول قل لا إله إلا الله. أي بالرفع إذا كان مرفوعة فلا وجه هي كلمة. وقوله أحاد بضم الجيم وفتحها أحاد وأحاد لأن على ضم الجيم فهي صفة لكلمة نعم كان الظاهرة مطلوبة كما الظاهرة ومحله النص أو الرفع على أن ينفذ لكلمة. وإذا كانت في الفتح فهي مفهومة على أنها جواب الأمر. أين الأمر؟ قل قل يعني إن تقل أحاد وهذه أعلنت جواب الأمر. بعض المؤمنين يقولون انها جواب بشرط مقدر يعني ان تقل احاد. وبعضهم يرى انها جواب للامر مباشره وهذا الاخير اسهل لان الاصل ايه عدم التقدير. الاصل عدم التقدير. وقوله حاج لك احاد يعني أذكرها حجة لك عند الله. وليس المعنى أصاحب حجة الله، وإن كان بعض أهل العلم قال إن هذا معناه أجادل الله به، ولكن الذي يظهر لي أن المعنى أحاج لك بها عند الله، يعني أذكرها حجة لك، كما جاء في بعض الروايات أشهد بها لك عند الله، أشهد لك بها عند الله. ومتى تكون هذه الشهادة؟ تكون يوم القيامة عند ملاقاة الله سبحانه وتعالى. فقال له من فقال له عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا الاستفهام يراد به الإنكار، ينكرون عليه. هم عرفوا إنه إذا قال لا إله إلا الله وحده، ومن عبد المطلب الشرك، الشرك والعياذ بالله. ذكر له ما تعيد به معرفته، وهي فعلة عبد المطلب حتى لا يخرج عن ملة آبائه والعياذ بالله. يقال هذا لأجل يتهيج ويبقى على ما هو عليه من الشرك. وقوله فقال له أتراضى من أبي المطلب، هذا من الرجلان هل مات على ملة عبد المطلب؟ أبو جهل، أما أبو جهل فمات على ملة عبد المطلب، وأما عبد الله بن أبي أمية فقد أسلم. وكذلك أيضا المسيب اللي حاضرهم أسلم، فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلان، وبقي الثالث كما هو معروف مات على الكفر. لا غير أسلم بما ذا نعم يعني وظيفتكم يعرفون كانت جائحة لأنها ما تكلم بشيء، لكن كان حاضرا للمجلس. يقول فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة بمعنى بي، وعبد المطلب ما هو لأبي طالب؟ أبوه. وعادة أن الإنسان يلحقه النعرة والعياذ بالله لملة آبائه فلا يكاد يخلع عنه. وآبا يقول فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه قال قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه قولهما أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والله العافية لا. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. لا، آخر ما قال هو يعني أبا طالب على ملة عبد المطلب، وهي ملة الشرك، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. يعني إذا مات على الشرك، مات أبو طالب على الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم تنه عنك الله. لأستغفرن لك، هذه جملة مؤكدة في ثلاثة مؤكدات، وهي القسم واللام ومن التوكيد. فأستغفرن، والاستغفار هو طلب المغفرة، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء من القلق، حيث قال ما لم تنه عنك، ولهذا وقع الأمر كما توقع فنه عنه. فقال ما لم أنه عنه، وقوله أنه فعل مضارع مثنيج بالمعروف المفعول المفعول لما لم يسمى فاعله مثنيج لما لم يسمى فاعله. نعم. وقوله والنهي عنه هو الله. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما كان ما نافية كان فعل ماضي ناقص واسمها أن يستغفروا أمام رأيت قول مصدر اسم كان مؤخر وللنبي خبرها بقسم يعني ما كان استغفاره ما كان استغفاره ولن واعلم أن ما كان وما ينبغي فيه إذا جاءت فإنها المراد بها المراد بها الممتنع غاية الامتناع ممتنع شرعا غاية الامتناع. أما إذا جاءت في القرآن ما كان أو لا ينبغي أو ما ينبغي أو ما أشبه ذلك فالمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد صحيح للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. نعم وهكذا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام صحيح. نعم قول ها قال لا إلا أن قال أبا أفضل. طيب وقوله أن يستغفروا للمشركين أن يطلبوا المغفرة للمشركين ولو كانوا أولي قرب حتى لهم أقارب لك. ولهذا لما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام ومر بقبر ابنه استأذن الله أن يستغفر له قال يا رب ائذن لي أن أستغفر لأبدي فمنعه الله عز وجل ما أذن له فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له فزار النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه وهي مشركة للاعتبار ثم بكى عليه الصلاة والسلام وبكى من حوله من الصفر ولكن الله تعالى منعه أن يستغفر لأن هؤلاء المشركين ما هم بأهل للمغفرة فإذا دعوت الله أن يفعل ما ليس ما لا يليق به فهذا اعتداء في الدعاء. نعم وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء في أبي طالب أي في شأنه ولا الخطاب مو لأبي طالب الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وأيضا يهدي من يشاء سبق لنا إن كل فعل أضافه الله إلى مشيئته ومفعول بحكمته من اقترب حكمته أن يأتيه وأسأل الله يجعلني وإياكم منه فإنه يهتدي ومن اقترب حكمته أن يضله أضله الله. هذا الحديث الحقيقة يقطع وسائل المشركين أيضا الذين يشركون بالرسول وبغيره أن الذين يسألون الرسول الآن ويستنجدون به ويستغفرونه ويسألون المغفرة هؤلاء المشركون ينفعهم ذلك ولا لا؟ لا ينفعهم هذا أبدا. لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن له أن يستغفر لعمه أبي طالب مع أنه قد قام معه قياما عظيما وفعل جميلا ومع ذلك ما أذن له أن يستغفر له، فكيف بغيره ممن يشركون بالله ما ينفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث عدة إشكالات، أو بل في هذا الباب الإشكال الأول الإثبات والنفي في الهداية، وقد عرفنا الجواب عليه. أولا الإشكال الثاني لما حضرت أبا طالب الوفاة، فهذا يشكل من قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد الموت قال إني تبت الآن، قال إني تبت الآن. وظهر الحديث لما حضرت أبا طالب الوفاة قبول توبته، قبول توبتك، فهذا إشكال. والجواب على ذلك من أحد وجهين، إما أن يقال لما حضرت الوفاة أو بانت عليه علامات الموت ولكنه ما نزل به إلى الآن، ما نزل به لكن عرف أنه ميت لا محال، فهذا معنى حضرت الوفاة. وعلى هذا الوقت ينافي الآية ولا لا؟ لا ينافي. والوجه الثاني أن يقال إن هذا خاص بأبي طالب، بأبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل لذلك بوجهين. الوجه الأول أنه قال كلمة أحاسك لك بها عند الله ولم يجزم بنفسها له، نجزم بنفسها نقل تنجو بها من النار، فقال أحاسك لك بها. والوجه الثاني أن الله تعالى أذن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفع بعمه أبي طالب، وهذا لا يصح ولا يستقيم إلا له. قول وتفعله ليخرجه من النار والذي يخفف عن العذاب نعم طيب، ويبقى يعني الوجهين الذين سمعتم، وايضا هو يؤيد ويدفعون قول القاضي حضرت الوفاة كانت عليه على الموت، لأن حضرت الوفاة مطابقة تماما بقوله تعالى حتى إذا حضر أحد الموت. وعلى هذا يكون الأوضح في الجواب الاختصار خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب نفسه. وفي أيضا إشكالات علينا إن شاء الله نأتي بها في النباء. توقيت من هذا الناس قصة حالية قبل نزول الآية، أي قصة أبو قبل نزول الآية يعني على طبوع الصلاة، لأنهم من بطنهم بطاح يعني بطي معناه أن هذا الجواب هذا غير سديد، غير أولا إن قوله ما كان النبي ولينا أن يصبر المشركين هذه نزلت متأخرة، يعني في سورة التوبة سورة التوبة متأخرة. وثانيا إن الآية فليت التوبة الذين ينسيها حتى إذا حضر أحد الموت مدني مفوقة مشروط الشيء المنزل مثل الجواب، والظاهر من هذا الجواب ما يستطيع أي يحتمل أن مكية ويحتمل أن الرسول بقي الصادق حتى يبقى الآية حتى في المدينة. بعض المدينة لأبو طارق يوم قال أنا عن طيب في أي مقام في الكلام الثاني في صلاة في أثناء الكلام الثاني. الحمد لله رب السماوات والأرض وأنزلناه ما وحيرت والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وأصحابه. روى الإمام أحمد في مجلده الثاني من إسناده مصطفى 541 حديثا قال فيه حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا سويد عن شديد بن أبي روح أن أعرابيا أتى أبا هريرة فقال يا أبا هريرة حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. وقال المغيرة من قبل المغرب ألا إن الكفر والفسوق وقسوة القلب في سجادين أصحاب الشعر والوبر الذين يبتالهم الشياطين على أعجز. هذا حديث حسن فعصام بن خالد وهو الحضرمي شيخ الإسلام أحمد قال فيه النسائي جابر الكريم وذكره في الثاني الاتفاق وقد أخرج له البخاري في صحيحه وأشار إليه الحافظ التقريب في علم الصدور. وأما قول عاصم حدثنا جرير فهو تصحيح والصواب تحرير هو ابن عثمان ثقة قط لأن عاصم لم يروي عن جرير وهو ابن عبد الحميد وهو من الثقات. وشبيب أبو روح تابعين الثقة أخرج له أبو داود والنسائي. وقوله في الحديث وقال المغيرة بن قبل المغرب مع أن المغيرة هذا لم يأتي بالسند المذكور ولم نقف على طبقة المغيرة هذا هل هو شيخ الإمام أحمد أم هو تابعي أم هو تابعي أو غير ذلك. وعلى كل حال فقد اختلف اللفظ كواحد روى أجد نفس ربكم من قبل اليمن وآخر روى أجد نفس ربكم من قبل المغرب وهذا يوجد اضطرابا في النطق لأن الجمع يعتذر في هذه الحالة. ولكن الحديث رواه البخاري رحمه الله في كتاب التاريخ الكبير من جلد الرابع صفحة 70 عند ترجمة الصحابي سلمة بن كيل حكومي الشهري قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأصفي عن الوليد بن عبد الرحمن الدرعي عن جبير بن نصير قال أخبرني سلمة بن نصير السكوني قال كنوت من النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت ركبتاي تمسان فخذت فقلت يا رسول الله في أبي الخيل وأوتي السلاح وزعم أن لا قتال قال كذب الآن جاء القتال لا تزال من أمتي أمة قائمة على الحق ظاهرة على الناس يجيء الله قلوب قوم فيقاتلهم في يمان منهم في ينال قال وهو من زاره إلى اليمن إن لأجد نفس الرحمن منها هنا ولقد أوحي إلي أني مفتوح غير منذر وتتبعون أستاذا والخير معصود في مواصير الحي الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها. وهذا سند أبيض رجاله كلهم ثقات. فالحديث الصحيح لأنه جاء من طريقين مختلفتين الأولى في المسند حسنة والثانية التي في التاريخ صحيحة ولا تؤثر مخالفة المغيرة التي في المسند. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد مجلد 10-50 وقال رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح غير الشديد وهو ثقة إلا الشديد. يعني يعني هو مشكلة من اليمن أو من الشام، لكن المشكلة أنه هو ما لا لأن النفس مثل الأكل والشرب، يعني من ضروريات الأكل، لكنه من جنس واحد، يعني مراد النفس فالإيمان يمان فالإيمان يمانية ظروف رأسين وفي تقرأ عليهم وانم ما هو الإجابة الثانية أن قوله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون للمشركين متأخر النزول، لأن سورة التوبة والتوبة مدنية، وقصة أبي طالب نعم مكية، وقلنا إن هذا تأخر النهي عن الاستغفار للمشركين، تأخر النهي عن الاستغفار للمشركين، ولهذا سأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه، وهو ذاهب إلى العمر. ولو كانت الآية قد نزلت، لو كانت هذه مكية الآية، هل يستأذن ربه أن يستغفر لها؟ ما يمكن يستأذن. إذن هذا على أن الآية تأخر، وأن معنى قوله فأنزل الله ما كان النبي ليس المعنى أنه نزلت في ذلك الوقت، بل تأخر نزوله. ولا مانع من أن يكون للآية سببان نزول. وقد قيل أيضا إن قوله صلى الله عليه وسلم إن استئذان ربه إن استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه إنه أيضا سبب لنزول الآية، سبب لنزول الآية، ولا مانع من أن يكون الآية سببان. طيب فيه أيضا شيء من الأشكال، أي ثلاث إشكالات يجب عليكم أن تستثنون الإشكالات هذه، إما في حوافظ أدمغة أو في حوافظ تفاسره، يجب عليكم الفوائد هذا. يعني الإنسان ما أقول أنا أنسى دائما هذه مثل هذه الفوائد، أنا دائما أنسى هذه الفوائد. نعم من الإشكال أن أهل العلم يقولون إنه يسمى تلقين المختبر قول لا إله إلا الله، ولكن لا يقول له قل لا إله إلا الله، لأنه ربما مع الضجر يقول لا، الضجر قرور الموت يقول طيق الصدر يقول لا، أو يكره هذه الكلمة أو معناها. وإنما ينبغي في التلقين أن يذكر الله عنده ذكرا يسمعه. فما هو الجواب عما ذكره أهل العلم وهذا الحديث؟ وهذا طبعا ليس إشكالا بين نصين، إشكال بين ما استحقه بعض العلماء وبين هذا النص. نعم طيب محمد نعم عسى أنا على طالب نعم يقول هذا كافر، ولو قال مثلا لو أبى أن يقول لا إله إلا الله على حاله ما ضره التقييم شيئا لهذا الشهادة في هذا الوقت، لم يضره شيئا. لكن في المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تقول قل في هذه الحال الحرجة، هذا خطر عليه، لأنه ربما تضر هذا الشر. أما أبو طالب فإنه كان كافرا، إما أن يقطع على كفر ولا ولا ولا ضرر عليه، يعني لا ضرر عليه مني، لا ضرر عليه مني، وإما أن يدعو الله بخلاف المسلم. نعم لكن فيها طلبة علمي يقول واحد على الأوتار إذا كان النبي والذين آمنوا والصابرين من المشركين لا تتعكس إيه؟ يجوزنا أن الصبر ممكن لكتنا بعض لا يمكن قد تكون جسان ست لأنهم ذكروا أن استدان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في سفر العمرة مع رميس القضية كانوا في الحديبية وأظن حملة القضية سنة السابعة لماذا نسبع ذلك؟ نسبع ذلك فقد سلمها أبو مهوك ورسول الله يعود على عليك على مهوك وأخمر عزيز وقال الله أكبر إن ترغب يحمل إلى لباء يجب الإناء كيفين أيضا كان من أحبط ورسول الجواب عليه فلا تهدي من أحبط ووفي أبي طالب وهو كافر ورسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجب محبة المؤمن للكافر وأجبنا عنها في نفس ليس حب أي ناس ليس من حب أي ناس نعم ومن أحببته من أحببت هدايته وحينئذ ما كنت أتعرض لكونه يحبها ولا يحب والرسول يحب هداية كل إنسان والمعنى الأول أقرب إلى سبب النبوءه لأنه لا يكون أن أحب هدايته ولن يكون فرق بين أبي طالب وغيره ثم الاشتراك الآن طيب في مسائل الأولى تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية وبينا أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا وهو حي فكيف يستطيع أن يهدي أحدا وهو ميت وأنه كما قال الله تعالى في حقه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ثانية تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا الآية والسبب تفسيرها يبين أنها تدل على تحديد استغفار المؤمنين للمسلمين ولو كان أباه ولو كان أباه وأمه فإنه حرام وبينا الخطر من قول بعض هؤلاء الناس الذين إذا مات الميت الكبير من زعماء الكفر يقول له المرسول المرسول فإن هذا حرام ولا يجوز لا يجوز أن يجعله بالرحمة لأنه مضاد لله سبحانه وتعالى ومن هذا أيضا إظهار الحزن والجزع على موتهم بالإحجاب أو بغيره فإن هذا لا يجوز لأن عقاب الكفر المؤمنون يفرحون بأن يموت بل لو كان عند المسلمين قدرة وقوة لقاتلوه وعذبهم الله بأيدي المؤمنين نعم أحد هنا تقدم لنا أنه يقول الله ما إن كان مؤمنا فأقول له وحن إلى إذا لم تبين معنى فله أن يستغفر يطلب من هذا أن الرجل حين حول الصوبة وقال أنه لا يصلي وقال أنه مثلا جاهل الإسلام ولكن ما تبين هذا لا بأس أن يستغفر له لكنه إذا فوت القرائن فإننا نستغفر وإن كان مؤمنا فاغفر والمشرك الكافر ما نقول إن كان مؤمنا لأن عارفين المؤمن لا البلاد البعيدة ما دام انهم على الكفر فإننا في الدنيا نعاملهم بأحسن لا ولا نحكم بأنهم مسلمين ولا ندعو لهم بالرحمة الله أعلم بما كانوا عاملين ذلك وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله يعني مسألة كبيرة من هذا الباب تفسير قول من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله وعرف المعنى وعرف من معناه التبرؤ من كل إله هو الله قل لا ولهذا أبى أن يقول هذا الكلام ويعرف معناها ويعرف مقتضاها ويعرف ملزوماتها ولهذا أنكر أبى أن يقول لا إله إلا الله والعياذ بالله بخلاف ما عليه من يدعي العلم فإنما ما عليه من يدعي العلم يعني حيث فسر لا إله إلا الله في غير ما معناه وكان المعلم يشير إلى تفسير المتكلمين بمعنى لا إله إلا الله حيث يقولون إن الإله هو القادر على الاختراع وأنه لا قادر على الإيجاد والإبداع إلا الله وهذا التفسير في الحقيقة تفسير باطل تفسير باطل هو حق لا قادر على الاختراع إلا الله ولا على الاختراع إلا الله لكن ليس هو معنى لا إله إلا الله بل معناها لا معبود بحق إلا الله لأن لو قلنا لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله صار المشركون الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام واستباح نساءهم وذريتهم وأموالهم ودماء صاروا مسلمين مخلصين لأنهم يقولون ما يقدر على الاختراع ولا خلق السماوات والأرض إلا الله